أكيد مستمعينا، قبل ما نبدأ فقراتنا لليوم بدي أوجه رسالة حب وتحية ولكل الجيش العربي السوري، وبدي أقرأ عليكم بعض الكلمات، بعض الرسائل اللي وجهها الأسير صدقي المقت، وأكيد رسالة صمود وتحية لشعب سوريا ولجيشنا البطل ولقائدنا من الأسير العربي السوري صدقي المقت. خصتني بها الآن سنهال، أخت الأسير صدقي. يقول: من سجن النقب الصحراوي في جنوب فلسطين المحتلة، من القلعة رقم جيم، من القسم رقم 26، من الزنزانة رقم 13، أتوجه بالتحية إلى شعبنا العربي السوري البطل وإلى أبطال جيشنا السوري الأسطوري. تحية عهد ووفاء إلى سيادة الرئيس البطل بشار الأسد، وأعاهدكم بالنصر على السجان وعلى السجن وأحطم قيود المحتل. أكيد بدنا نقول الحرية لكل أسرانا في سجون الاحتلال، والحرية لصدق المقت ولكل رفاقه. الوطن يبني شبيه الأم، إن رادت ترضع وتفطم، إن رادت توهب وتحرم، بأي حالة اسمها الأم. الوطن يسكن خلايا الدم، غريزة تسري عبر الدم. لما نموت بالغربة تظل الروح تلفانة حزينة مشردة بالهم. الوطن عزة وكرامة وصحوة الوجدان، الوطن صبر وعزيمة وقوة الإيمان. الوطن يبني ما هو لفلان أو لفلان وابن فلان، الوطن يبني ما هو طابع ولا هاتف ولا عنوان. الوطن يبني ما هو سايب يصير بلحظة مجنونة لأي من كان. الوطن للي جذوره مثبتة بتاريخ يتزاحم مع الأزمان. الوطن للي يخلي الصحراء مخضرة ويزرع بالصخر بستان. الوطن للي سما حتى وصل مرحلة إنسان. الوطن ساكن عشق بينا ولو غبنا. الوطن للي بنى اللبنة على اللبنة. الوطن للي لأجل الرة نذر نفسه ورخص بابنا. الوطن للي يرد الغارة بالغارة، على الله توكل وجابه، أبد ما تنطفي ناره. الوطن يبني رقم واحد وبعد مية يجي العالم. الوطن ناموس لليخجل، بنهايتها الوطن يبني. الوطن عرض البني آدم، عرض البني آدم، عرض البني آدم.